الوقت الحاضر فيه صغار سن لا بأس المحددين أنهم أحرب للناس الثانيين من الإمام ولهم تقديم عن البدء ولكن أخلاقهم مع الجماعة تصير شرسة حتى بعض الجماعة هي تلك المسجد عليهم. الإمام الراهب بارك الله فيه في حق أحق من غيره إلا إذا أخل بشيء واجب، يعني مثل لو فرضنا دخل المسجد إنسان حافظ للقرآن والإمام لا يحفظ القرآن، الإمام الراتب من نقدم؟ نقدم الإمام الراتب إلا إذا أخل بواجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان فيه.